بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة ولو بالإيماء برأسه لا يجب عليه الإيصاء، وإن قلت بأن كانت دون ست كما لو كثرت. إذا عجز عن الإيماء برأسه وكان يفهم الخطاب فعليه القضاء. إذا كان لا يفهم الخطاب فليس عليه قضاء. إذا كان يفهم الخطاب، نعم، عجز عن الإيماء برأسه لكن يفهم الخطاب، فهذا فيه خلاف، اختلف فيه التصحيح أنه هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء. ولكن على كل حال إنما يجب القضاء بالقدرة، يعني إذا شفي أو استطاع ولو الإيماء برأسه يثبت القضاء حينئذ في ذمته ويستقش. نعم، فيجب عليه أن يوصي به، يعني خشية أن يموت ولا يكون قد أدى. ولما يقدر على الإيماء يجب عليه مباشرة أن يقضي ذلك إذا كان يستطيع، فإن لم يفعل يجب أن يوصي، فربما مات لا هو قضى ولا هو أوصى. نعم، فإذا كان لا يزال عاجزا عن الإيماء برأسه قلت أو كثرت لا يجب عليه أن يوصي، أنا لم تستقف في ذمتك. وكذا الصوم إذا أفطر فيه المسافر أو المريض أو المرضعة أو غير ذلك من الأعذار المرخصة لتأخير الصلاة والصوم، وماتوا قبل الإقامة والصحة وزوال العذر، ولم يدركوا عدة من أيام أخرى للقضاء، فليس عليهم الوصية بشيء، ولكن يلزم على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر الوصية، الوصية بفدية ما قدر عليه وبقي في ذمته دينا عليه. نفس الحكم بالنسبة للصلاة والصيام. نعم، هنا ترك الصيام سواء كان بعذر أو بغير عذر، ووجد عدة من أيام أخرى ولم يقضي، وترك يجب عليه أن يقضي. طيب، وأدرك عدة من أيام أخرى ولم يقضي، ماذا عليه؟ أن يوصي، لكن هو لا يوصي بصيام وإنما يوصي بفدية. أما لو أنه جاءه أجله قبل أن يدرك عدة من أيام أخرى لا يجب عليه أن يوصي. أو عبارة ثانية، هو لا يزال في مرضه المانع أو عذره المانع من الصيام، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يوصي، لأنه إذا قلنا إذا حضر أجله، هو حضر أجله خلاص مشي حاله، ما عاد أقول أنه يجب ولا لا يجب. يعني هو ما دام هيك الأصل أنه يقال، ما دام في عذره المانع لا يجب عليه أن يوصي، فإذا خرج من عذره نعم إلى المرحلة اللي ما فيها مانع فيجب عليه أن يوصي، يعني كل يوم يوصي عن يوم. الأصل أدرك يوما، يعني مثلا استيقظ ثاني يوم العيد هو قادر على الصيام ولم يصوم، صار عليه أنه يوصي بيوم. استيقظ مثلا اليوم الذي بعده وهو قادر ولم يصوم، يجب عليه أن يوصي باليوم الثاني. لكن هو ما دام أنه مثلا وجد نفسه أنه شوف احتياطا يوصي بها أنه أنا يعني أدركت الآن الصحة وزال عذري وقد أفطرت كذا وكذا. نعم، فإن عاش بعد ذلك بمقدار ما أفطر يجب عليهم أن يدفعوا، إذا كان يخرج من الثلث يجب عليهم أن يدفعوا بمقدار ما أدرك. إذا ما أدرك بعد يعني بعد الشفاء إلا مثلا يومين أو ثلاثة وكان اللي عليه 10، إن لا يجب عليهم إلا عن 3، لأنه هذا ما أدركون أصلا ولو أوصى بها. يعني هو العبارة الأصل هي تجوز، إذا مات المريض ولم يقدر لا يجب عليه الإيصاء. إذا مات شو بتقول يجب ولا لا يجب؟ فهم يقصدون بذلك ما ذكرنا. شو القصد؟ إنه إذا زال العذر ولم يقضي ما عليه من صلاة أو صيام فيجب عليه أن يوصي به. طبعا إذا كان عليه كما قلنا صورة أنه من فقد الخطاب ودامت أكثر من 6 صلوات هذه أصلا ليست واجبة عليه. مقدار الفدية كم سيدفع عنه؟ قال فيخرج عنه وليه الموصى له أو الوارث لا الأجنبي الفضولي. الناس بالنسبة للميت 1 من 3، إما وارث وإما أجنبي موصى له يعني وصي من مورد أوصى له بشيء من ماله وإنما أقامه وصيا، وإما أجنبي لا هذا ولا ذاك، لا هو وارث ولا وصي، يعني إن تصرف بشيء في حقه فهو فضولي. من الذي سيقوم بهذه القضية؟ 1 من 2، إما الوارث وإما الوصي. من ثلث ما ترك لصوم كل يوم فاته، عن كل يوم فدية، مثل يعني فدية الصوم لو كان حيا وكان من أهل الفدية قديش بده يدفع؟ نعم، لكل يوم 1/2 صاع من برش. كذلك لوقت كل صلاة، لصلاة كل وقت فاتته من فروض اليوم والليلة حتى الوتر 1/2 صاع من بر جيد. يعني الصلاة أعظم من الصيام، وقت واحد يجب فيه بمقدار الصيام يوم كامل، وأوقات يوم واحد تساوي صيام 6 أيام المقدم من الوتر. نصف صاع من بر جيد من مقدار الفطرة، يعني بعضهم قدره به يعني بما يزيد على 2 كيلو، وبعضهم قدره بما هو أقل من ذلك يعني أقل من 2 كيلو، وهذا أشهر. نعم، بعض قدره 2.25 كيلو، مر معنا ذاكره بالتعليق أنه 2.25 كيلو، وهذا التعليق فيه يعني هذا التقدير فيه زيادة. نعم، يفضل الإنسان أن يقول تقريبا، يعني كما قلنا ونقول دائما أنه التقديرات هذه المقادير المكاييل المساحات نعم غير منضبطة بشكل دقيق، لكن هناك ما هو يعني أقرب منها إلى الدقة من غيره. طبعا يجوز دفع القيمة عندنا. من بر جيد نقي من الفاسد والتراب والشعير احتياطا، وقدره الآن من مكيال هذا الزمان ثمن مد دمشقي المعروف بالثمنية تقريبا، أو قيمتها من الجيد الذي ذكرناه. يعني قيمة، شو قيمتها من الجيد؟ يعني قيمتها من المال قيمة ذلك المقدار من الجيد الذي ذكرناه مالا، مو أنه قيمتها، لأنها هي إذا كان الجيد الذي ذكرناه هو عينها وليس قيمتها، يعني قيمتها مالا. لكن عم يرجع بيأكد قيمة ما ذكرنا من الجيد وليس أي يعني نوع من أنواع القمح. فيكون عن كل يوم 6 ثمنيات ب6 صلوات اللي هي 5 والوتر، أي 3 أرباع مد هذا الزمان. وعن كل شهر 22 مدا ونصف مد، وعن كل سنة 270 مدا، ولصيام كل سنة 4 أمداد إلا ربع مد، لأنه لكل يوم ثمن مد. نعم. ويجوز إعطاء فدية صلوات وفدية صيام لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. إعطاء فدية صلوات مع فدية صيام، شمنا صلوات جمع بس صيام واحد، هو كلمة صيام فدية صيام يعني يوم واحد، لكن ضمنها لفدية الصلوات. نحن يعني عنده مثلا 10 صلوات وصيام يوم يعطيه لشخص واحد، عنده صيام 30 يوم و10 أيام صلوات يعطيه لشخص واحد، يدفعون ممكن في يوم واحد لشخص واحد، بخلاف كفارة اليمين. كفارة اليمين لابد فيها من العدد، إما حقيقة يعطي 10 مساكين، وإما حكما. شو حكما؟ يعني أنه يعطي لشخص واحد لكن على مدة 10 أيام. قال: وإن لم يفي المال الذي أوصى به الميت عما عليه من الصلوات والصوم، أو لم يوصي بشيء وأراد الوارث التبرع بما يتم به ما لا يفي بذلك عن الواجبات، يدفع ذلك، أو تقول يدفع، يجوز الوجهان. جواب شرط، الشرط ماضي، يعني هو ماضي حكما باعتبار أنه فيه لم. نعم. يدفع ذلك المقدار للفقير بقصد إسقاط ما يريد عن الميت. في بعض الناس يعني يستهجنون هذه الطريقة، بعض المشايخ أهل العلم، لا أقول لا حرج فيها، أفرض أسوأ احتمالات فيها أنها لا تنفع، فهل تضر؟ ما بتضر. أن تعطي لواحد لو وهبت ترجع وهبنياها وترجع وهبقياها. لو مثلا أنا وهبتك إلا مثلا 1000 ليرة وأنت وهبتني 1000 ليرة، نفس الشيء، ما حصل من حيث الظاهر، ما حصل فائدة. وهبتني غير هاي 1000 ليرة، وهبتك 1000 ليرة وأنت وهبتني هاي 1000 ليرة، لو اشترينا إحنا صندوقين فلافل وأنا لك تفضل اشتهيت لك إياها وأنت قلت لي تفضل اشتهيت لك إياها، نؤجر ولا ما نؤجر؟ نؤجر. أنا نويت بهذا، نويت أطعمته، وعلى فرض أنه أنت ما عطيتني الصندوق تبعك، أنا ما نزعل. فالبعض يعني ربما تكلم، ربما يعني يستخف ويسخر، ينبغي الانتباه إلى هذا، ما عجبتك ولا هذا. لكن يعني أقول أنه يعني هذه ينبغي إلا تفعل إلا إذا كان حاجة. بعض القرى صارت عادة مع كل ميت، كل ميت بروح بجيبوا شوية ذهب ويلا بصفوا وهبتك، أنا عم اقبله مني ثم هبه لي، اقبله مني ثم هبه. لا، يعني هي للحاجة، واحد عليه مثلا هذا المقدار ولم يؤدي يعني ما عنده أو ثلث ما أوصى به لم يؤدي هذا، أو هن حبوا يتبرع مثلا بهذه القضية إذا كان عليه. أما إذا ما علمنا أنه عليه ما في داعي نعمل هاي القصة كلها. وأيضا نقول إن هذا مما لا يؤمر به ولا ينهى عنه، وجدت يعني قوما يفعلون ذلك، ما يفعلون كمان الله يستر الله. ابن عبدين يعني ألف رسالة خاصة فيها موجودة ضمن الرسائل يعني. منة الجليل نعم يذكرها هون يعني يذكر عنوان. أو يستقرض مبلغا معلوما يعني من أجل أن يدفعه فيسقط عن الميت بقدره، ثم يهبه ذلك الفقير للولي ويقبضه، يعني بده يكون في قبض لأنه من شروط صحة الهبة القبض. يعني شو يعني ما تتم الهبة إلا بالقبض. ثم بعد ذلك يدفعه الولي ثانيا للفقير فيسقط عن الميت بقدره، ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه، ثم يدفعه الولي للفقير، ويستمر هكذا حتى يستوفي ما كان على الميت من صلاة وصيام وقيمة أضحية وكفارات أيمان. لكن هي يعني مسألة فيها نوع من الافتقار إلى الله عز وجل، كأننا نقول يا رب هذا جهد المقل يعني. نعم، وهو أولى سبحانه وتعالى بقبول العذر، لكن لا بد لكفارة كل يمين من 10 فقراء. ولذلك إن يعني عادة بيحط بيجيبوا 10 فقراء مباشرة وبيصيروا بيعطوه، يعني بيصير بيأخذ يعني كأنه لما أخذ المبلغ كله نعم أخذ من كل كفارة نصيبا. أحيانا بيحتاج لأكثر، بيحتاج لـ60، لكن لابد لكفارة كل يمين من 10 فقراء، ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من ثمنية يعني عن كفارة واحدة. أما لو كان 10 كفارات تعطي لك الواحد 10 حصص، بس كل واحدة من كفارة، صح أنه من حيث المبلغ نفسه، لكن أنت نويت أنه هدوم من 10 كفارات عم أخذ حصة، وعمليا أخذ مقدار 10 مساكين هون. أما لو كانت كفارة واحدة ما بجوز أعطيها أدفعها لشخص واحد، إلا إذا كان عنده زوجة من أولاد مثلا يمشي لها ينفق عليهم. ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من ثمنية اللي هو نصف صاع أو قيمتها في يوم للنص على العدد فيها، ويدفع عن الزكاة يعني إذا كان عليه زكاة لم يؤدها يدفع أيضا من الثلث، أو إذا ما كان في أصلا ما في ثلث ما في مال بنوب أو في ولم يوصي نعم هن تبرع وتبرع. ويدفع عن الزكاة ولو لواحد ديون زكاة، ممكن يعطيها لشخص واحد مثل الزكاة التي تؤدى أداء. وعن الحج للإحجاج، يعني كيف عن الحج؟ يعني هو الحج هذا ما حيكون بأن يعني اقبضه مني أو اقبله مني ثم هبه لي، يقبضه ويروح بحج فيه، لكن يذكره أنه الآن ويتكلم عن إسقاط ما عليها. لا إنه هذا يمكن أن يقع تبرعا، ويحكي إنه هذا الشيء يجوز تبرعا، فهذا يجوز تبرعا من غير وصية ويعطى لشخص واحد أيضا. وعن النوافل التي أفسدها ولم يقضها، يعني بده يعطي صارف مثل الوتر عن كل نافلة أفسدها ولم يقضها بده يدفع كمان فدية يوصي بها أو حدا تبرع بيمشيها. ما فيها يحز عنه بيعتمد عنه إذا بده شو بيساوي يعني؟ يعمل عزيمة بتصير حجة مثلا؟ لا يجب عليهم إذا لم يوصي لا يجب عليهم، وإذا أوصى يلزمهم من الثلث فقط. فإذا كان الثلث نعم من الثلث شو بده يساوي؟ يدفعهن الأصل، يبعث واحد من مكانه من بلده، فإن لم تفي النفقة نشوف منين تكفيها. يعني هو ترك مثلا $1,000 أو الثلث يطلع $1,000، لأنه بلد بتكلف $1,000 حجة في بلد قريبة مثلا أو من داخل السعودية مثلا، ممكن اللي بيجي فرضنا من يعني القصيم ولا من الرياض أو الدمام ما بيمشي الحال $1,000 فنعطيها ويحج فيها. ممكن من هون واحد يقبل يحج فيها يكمل من عنده والله يجزيه خير. وعن النذور، يعني شو النذور؟ نذر صوما مثلا، نذر صلاة، أو نذر أن يتصدق، كل هاي لازم في ذمته. والأضاحي، كانت الأضاحي واجب عليه مالك نصاب لكنه لا يضحي، يجب عليه ذلك، إن كل ما هو واجب عند في مذهبنا. والفطرة والعشر في الأرض العشرية يعني، والخراج قد يكون العشر قد يكون شو خراج، وقد يكون شو إذا كان أو تسقى بكلفة قديش بده يدفع الزكاة؟ نصف العشر. الخراج يعني ما يترتب على الأرض الخراجية، إما مقاسمة وإما وظيفة. مقاسمة إنه نصف ما يخرج منها مثلا، ربع ما يخرج منها، والوظيفة إنه يعني ناخذ منك مثلا كذا وكذا مقطوعة. لأرض خراجية تبقى خراجية، يعني شلون نعم ممكن نتكلم الآن عن مسلم، نتكلم عن إسقاط ما وجب عليه. الكفار ما هي يعني يدفعوا بعد وفاته يجوا مثلا يقولوا شو عليه واجبات ندفع، ما هيسألونا. لكن واحد مسلم اشتراها من كافر تبقى الأرض خراجية، ما بتتحول لعشرية. وعن الجناية على الحرم أو الإحرام، جنايات إما على الحرم يعني مثلا اصطاد في الحرم وهو حلال، يعني شو حلال؟ ابن حلال يعني شو المقصود؟ أنه يعني ليس محرما، يحرم عليه الصيد في داخل الحرم ومن دخله كان آمنا، فاصطاد عليه جزاء الصيد. هو محرم اصطاد خارج الحرم، هو محرم طلع مثلا على جدة فاصطاد شيئا من الحيوانات البر من صيد البر، هل الجزاء؟ أو طلع الصحراء مثلا. إذا كان محرم من ضمن الحرم يعني كمان بيكون الأمر آكد. وعن كفارة قتل خطأ، شو الكفارة؟ شو كفارة قتل خطأ؟ اعتاق رقبة مؤمنة. طيب ما في رقاب، صيام 60، شو بده يساوي؟ بده يدفع فدية عن 60 يوم. وظهار، لكن هو في كفارة القتل دي ما دخلنا فيها، حق العبادة نتكلم دي اللي طالبه وتدفعها العاقلة كمان، مو الشخص نفسه. بالنسبة كفارة قتل الخطأ مو مذكور فيها الإطعام، ولكن في قيمة، قيمة الصيام مو مشان إطعام، يعني الأساس أنه على أنه أصل عليه صيام 60 يوم ما صاموا. والنفقة الواجبة، يعني نفقة لزوجته تراضيا عليها أو قضي بها وما دفعها، تبقى هي نعم في ذمته تدفع أيضا. كل هذه الأشياء تخرج من الثلث، يعني هي ما لها حكم الدين، هي النفقة الواجبة ما لها حكم الدين، واحد اشترى من واحد شغله أو استقرض. والكفارة يعني طبعا هي في حال حياته نعم تبقى دائما ذمته، يعني تبقى لازم يدفعها، لكن في حال وفاته كل هذه الأشياء تخرج من الثلث، يعني ما لها حكم الدين. أما الدين الأساسي يخرج من رأس المال. والكفارات المالية، نعم شو الكفارات المالية؟ كفارة يمين مثلا، والصدقة المنذورة، دخلت بكلمة النذور هاي الصدقة المنذورة، والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبس في المسجد، أو اللبس جزء وجهه، واللبس أيضا اللبس واللبس واللبس. شو هو اللبس؟ يعني هو المكسو في المسجد، أو المكسو أو المكسو كمان فيها ثلاث أوجه. لكل يوم ثمن مد من بر، وكذا عن كل سجدة تلاوة احتياطا. دغري بعدين بيقرر يتحول للمذهب الشافعي، يقول لك كلهم هذلون النوافل اللي أفسدها. وكذا عن كل سجدة تلاوة، سجدة تلاوة احتياطا، وعن حقوق العباد المجهولة أربابها، يعني يعلم مقدارها ويجهل أصحابها. شو بده يساوي؟ يدفع ذلك المقدار للفقراء. وأي مال يعني مغصوب مثلا أو حرام ولا يدرى صاحبه، سبيله إيه؟ تصدق. شرطي مرور دائما بيرتشي مثلا، ومشهور شرطة المرور بالرشوة، بس القضاة بيرتشوا أكثر، وكل الموظفين ثلاثة أرباعهم يعني سألنا ثلاثة أرباعهم يكون قللنا النسبة، أكثر والعياذ بالله من اللي يعني بيستطيع إنه يرتشي ما بيصير. فبعدين تتوب إلى الله عز وجل، ما بيعرف منين جايبون هذول، ما بيعرف أصحابهم دي الحقون يدور عليهم، ما يعرف، بده يتصدق. وعن الكفارات، يعني في شغلات متكررة إذا صارت. ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية والبدنية، حقوق مالية مثلا ديون ما بيعرف أهلها، البدنية مثلا مثل أرش الجراحات، يعني ضارب واحد بوكس على تمه يستخرج لك هريت له سنانه، تهم له على كل سن 5 من الإبل، يلا طالع له شوف شو بدك طالع قديش بتدفع، يعطيه عن كل سن 5 من الإبل. ممكن تكون دية كاملة، يعني لو جدع أنفه دية كاملة 50، لو كان مثلا فقع إحدى عيني نصف دية، جدع أنفه دية كاملة. ثم يخرج تطوعا لتكثير الحسنات التي يرضي بها الخصوم. بيعرفوا أنه كان كثير يأكل حرام فمو عرفان أصحابه شو يساوي، يكثر صدقات. ثم يخرج للفقراء الذين قبلوا. كمان لما عمل قضية إسقاط الصيام عن طريق فقراء، اقبله مني ثم هبه لي، آخر شيء يعني يقسمها بيناتهم، هاي اللي يدفع يعطيهم لطيب خاطرهم، يعني أعطاهم كل واحد هو عليه مثلا 50,000 دولار وصاروا يوهبوا ويرجعوا يقبضوا منه، يخدموا بها القصة، يعطيهم كل واحد مثلا 500 دولار، آخر شيء 1,000 دولار، يضربوا له تحية، الله يجزيك خير، الله يرحمه، بيقولوا له ختمة كمان، يعني أنه يطيب خاطرهم إن فعل ذلك لتطيب نفوسهم على حسب اختلاف منازلهم وحاجاتهم. ولها صور أخرى تستعمل الآن تسمى بالدور الشرعي، يعني ربما يدر بها على الفقراء مرة أو أكثر. الصورة الثانية لإخراج الفدية الصرة، تقريبا شبيهة بالأولى، يعني وهي أنهم يجمعون صرة من الدراهم والجواهر والحلي يستوهبها الوارث أو الوصي هبة شرعية من مالكها الخاص. يعني إذا هو ما عنده لكن جاره عنده، قال له وهبني هالذهبات اللي عندك، بس هو يعني يريد أن يفعل هذه قضية الإسقاط هبة شرعية من مالكها الخاص أو من مال نفسه، لا من مال مشتركين. بس واحد مثلا مشترك تجي تاخذ انت بدون اذن الشركات له، الله يرحم الشيخ محمد حبان، اذا واحد مشارك ما يرضى يشتري من عنده، اللي برك انت هلا تدعمني وتكرمني وتحط لي بضاعه ظريفه وشركاتك مو سامحين. ولا من التركة، ما بيأخذها من التركة إلا أن تكون خاصة به، يعني التركة هو ما في وارث غيره، يعني هو بمجرد أنه مات المال الميت شو صاره، صارت ملكه هو، فأخذ منه ما في مشكلة. ويديرها، يدير هذه الصرة على 10 فقراء ليس فيهم غني، مشان يصح التصدق. ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا معتوه ولا سفيهم محجور، في منهم ما بصح أخذه، في منهم ما بصح عطاؤه. بعض هؤلاء يجوز أن يأخذ، لكن بعد ما أخذ ما بيجوز أن يوهب، إذا وهب ما بصح هبته، محجور عليه مثلا أو صبي مثلا، لذلك بده يشوفه يكون آخذ معطي. شاي زمار الدم لك، هذا معطي عام وهذا معطي خاص آخذ. بعد أن يحسب سن الميت ويطرح منه قدر سن الصغر، شان شو شو يعني قبل بلوغ، شان شو هي شان الصلاة، يشوف قديش هذا نعم طول عمره ما داير وش على القبلة، العياذ بالله، بس مسلم يعني معروف انه مسلم، او انه مثلا اخر حياته صار يصلي، فبدي يشوف يعني من سن البلوغ الى الوقت الذي صار يصلي فيه. الغافل عن الله عز وجل بيتعب الناس بحياته بعد وفاته، تارك صلاة ما بيأدي، لكن هذا نوع من أنواع البر، إذا كان أخاه صديقه وفعل هذا يعني عشان يخلصه من العذاب، أسأل الله عز وجل أن يقبل، يكون عم يقدم له أعظم خدمة أغلى من الدنيا وما فيها. للذكر 12 سنة، قد يكون بلغ بالـ12 لأنه أقل سن يصدق فيه للبلوغ 12 سنة، والفتاة 9 سنين والأنثى 9 سنين، وإن لم يعلم سنه فبغلبة الظن، وإن لم يعلم قصد إلى الزيادة يأخذ احتياط لأن ذلك أحوط. كانوا قديما ما يسجلوا المولود أول ما يجي، يصير عمره 6-7 سنين يأخذوا بطهره ويسجلوا اسمه، يعني في إهمال كان. وبعضهم يصير 20-30 سنة 50 سنة نعم ما بتسجل. وكان عندنا واحد رحمة الله عليه صار عمره 80 سنة ومكتوم، سبحان الله ما يسترجع يطلع من البلد، وبيأخذوني على العسكرية كبير عمره 70 سنة وبيأخذوني على العسكرية. بعض الناس كان يستغلوه يشغلوه هيك وما يرضوا يعطوه مصاري، يعني سبحان رحمة الله عليه. ليش خوفوا لهم رح نشتكي عليك هلا بياخذوك على العسكرية؟ هو بسيط يعني مو عاقل، هو مو مجنون، ويشتغل عنده قوة يعني جسمه يحمل برميل مازوت هيك يحمل على ظهره على كتفه، نعم برميل هيك الأزرق هذا تبع البلاستيك الكبير يحمله على كتفه وحابين ينقل المازوت من مكان لمكان بعيد. هاي شغلته دائما يستغلوه سبحان الله يظلموه. يعني هي نوع من أنواع الظلم إنه إنسان واحد ما يسجل، هلا بزماننا يعني إنه ما يسجل لأولاده ولا ما له حقوق، لا بيقدر يسافر ولا بيقدر يجي ولا يروح. هلا كمان بده يتزوج، يعني مو إنه والله خلاص بأمن إنه طق أجوازه خلاص ومساعد على حدا، بروح يسجل جاك ولد هذا الولد نعم بركي هو الرجل مات وبده يروح مثلا أحيانا بيطلع وبيمشي وبيطنش وبيجي بيبقى هذا الولد ضايع، بده يدير كده بقى يسجلوه ورفعوا دعاوى وإيه وحط ذلك. شيخنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله كانوا قديما كانوا كتير سعوديين يتجوزوا من الشام من قرى الشام ومن يعني من كل البلدان يتجوزوا، ف يدفعوا مصاري يكون الناس فقراء، يعني يدفعوا له مصاري كتير يتزوج يكون هو عمره 50-60 سنة هي عمره 17 سنة كأنه عم يبيعوه بيع. من حيث الحكم الشرعي جائز إذا تزوج، يعني تزوج برضاها ربما يكون إلى رغبة بيعطيه بيدعمه بمصاري ما عنده أموال كتير. فشيخنا الشيخ أديب ما كان يرضى يكتب كتاب إلا بشرط أنه يجعل العصمة في يدي المرأة إلى حين تثبيت العقد في المحكمة، لأنه إذا ثبت المحكمة بيقدروا يطالبوا إلى حقوق الدول، في بين بعض يعني بين الدول والدول في اتفاقيات وفي تعاون فبيقدروا يلاحقوا عن طريق المحكمة. أما قبل ذلك يروح يغير تليفونه وبتبقى على عصمته 70 سنة ولا بتقدر تتزوج لحتى يموتوا كل أقرانه. نعم إذا كان يعني تحققت في شروط مفقود كمان. وإن لم يعلم سنه بغلبة الظن، وإن لم يعلم قصد إلى الزيادة لأن ذلك أحوط. ولو كان الميت محافظا على صلواته، ولو كان الميت محافظا على صلواته احتياطا خشية أن يكون وقع خلل ولم يشعر به. يعني هو ينبغي أنه ما تستخذ هذه عادة يلاحظ فيها معنى يعني الاعتذار إلى الله عز وجل. لذلك الواحد معروف أنه مواظب أصلا ما في داعي اللي تصدق عنه، أكثر من الصدقات عنه أطعام الطعام، يعني ما تتخذ عادة بعدين فاقدة لمعناها. ومما يلزم أن يديرها الوصي أو الوارث بنفسه، لأنه هو الوارث يقوم مقام الميت وكذلك الوصي، لأنه في نوع في صافي نوع يعني صلة وتوكيله. نعم فإن لم يحسن ذلك يوكل عالما بذلك فاضلا وكالة دورية، يعني بيوكله أنه يدير عليه أنه يرجع يأخذها ويرجع يوهبها، يعني يوهب مرة ثانية ويرجع يقبضها. فشو صارت يعني صلته بالميت؟ هو وكيل وارثه أو وكيل وصيه، لأن الوصي ما بيعرف كيف يقوم بالموضوع. وكلما دفعها العالم للفقير يهبها الفقير للوصي أو الوارث ويقبضها منهم. ثم يسلمها للعالم ليدفعها للفقير. من يبدأ يقبضها؟ يقبضها الوارث أو الوصي، صح؟ يعني هو يبدأ يوهبها لمين؟ للوصي أو الوارث، لأن الوصي هو نفسه، الوصي هو اللي يبدأ يدفع عن الميت، ثم يهبها الفقير للوصي أو الوارث، وهكذا يفعل حتى يتم المقصود من استيعاب ما ذكرنا. إن فعلوا هذا كما قلنا يعني لا نأمر به ولا ننهى عنه هذا الأمر. ولو صام الوارث عن الميت أو صلى لا يجوز قضاء، لا يجوز قضاء عما على الميت. ولو صام الوارث عن الميت أو صلى لا يجوز قضاء عما على الميت، سواء كان بأمره أو لا. نعم، لو جعل له الثواب جاز، يعني ما صح قضاء، لكن ممكن أن ينتفع الميت يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثواب ذلك في صحيفته، لكن هذا ما يسقط عنه الصلوات والصيام كيعني إسقاط فرض. أما لو حج عنه الوارث ولو بغير أمره فإنه يصح. نعم، يعني هم هون بيحج عنه بالاسم يحرم عنه. ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح، يعني المريض دفع فدية في المرض ما بيمشي الحال، انت عليك القضاء الآن صلاة، نعم بيكون مكانها صلاة والصيام مكانه صيام، لكن بالنسبة للصيام يتصور في بعض الصور أنه يدفع فدية، مو دائما، يعني واحد مريض ويرجو الشفاء وراح دفع فدية يقول له ما بيمشي الحال مثل الصلاة صارت، انتظر حتى الطيب وتصوم. لكن الصيام ممكن أنه وهو حي يدفع فدية، الصورة اللي ذكرها الله عز وجل بخلاف الصوم للشيخ الفاني الذي عجز عن الصوم فإنه يفطر ويفدي لكل يوم ثمنية حنطة، مثل حكايته يلحق به الزمن، يعني الذي لا يرجو من حيث الأسباب لا يرجو الشفاء، الرجاء بالله ما ينقطع، هذا ملحق به الحاقا، وفي الأصل نعم يعني ينتظر لعله إيش. شيخنا لو يحج القبول عن الميت يأخذ الإذن من الوارث أو يعلم الوارث؟ والله ما بعرف، هلا شكيت في يعني مسألة ده مراجعة، لكن معهود كثير بين العلماء أنه مثلا بيحج عن واحد مثلا يكون أجنبي عنه بغير أمره ربما يكون من الأموات، لذلك يعني شكيت فيها. تربية هاي الحالة اللي هو قبل مرة انه قبل كان انه هون بده يقضي هو بدون ما يدفع مصاري، هذا زاد فرق مرمان، اما قبل هو عم يدفع فدية، يعني مو هو الوارث طبعا، هو الرجل قبل ما يموت يدفع عن حاله ولو فدى عن صلاة، لذلك انا قلت المريض نفسه فدى عن صلاته في مرضه، يعني هو نفسه مثلا المريض عم يدفع قبل ما يموت، قال ليش لحتى استنى بكره ما بيدفعوا عني، نحن نقول له يعني اذا يعني لم يقضي مثلا اراد ان يوصي نقول له خلي الوارث يقوم مضوع، اذا كان لا يثق به فيوصي بياخذ المال هذا ويعطيه لشخص يثق بدينه وامانته ويقول له بعد وفاته يدفع علي كذا وكذا وكذا وكذا، ليش ما طيب يقضي هون؟ ممكن يكون هو قدر ثم عجز، يعني الواحد ما دام انه اذا كان هو مو قادر معناته مو واجبين عليه نحن، انه ما تلزمه الا بالقضاء، فكيف نصور المساله؟ وضحت شو الإشكال؟ إنه ممكن يكون قدره ثم عجزه، ففي حال العجز هو بده يوصي ويخاف إنه الورثة ما ينفذوا الوصي، أكثر الوصايا في زمان لا تنفذ. لأن الله يرضى عليكم إنه علي كذا وكذا سنتين، هذول بيطلع عليهم كذا وكذا أو خمس سنين، بيقولوا أنت موت ما عليك، بس تموت يتحاسب، بعدين بيبلعوا نعم الأول والتالي. فهذا ماذا يفعل؟ يعني يدفع المال إلى إنسان يثق بدينه، يقول له هذا أنا بعد وفاتي كذا كذا أنت يوصي، فيدفعه إلى الفقراء بعد وفاته. أحكام يجب مراعاتها في الدور الشرعي، وينبغي أن يحترز من التوكيل بالاستيهاب. نعم، يعني هو يوكل العالم مشان يدير الموضوع. العالم نعم بعد ما هو هذا الرجل يوهبها للفقير، العالم بيقول له ارجع وهبه إياها، بيقول له وهبني إياها أنا وكيل عنه وهبني إياها، لا يستوهب لنفسه، لا يصح. ويحترز من إدارتها الصرة بغير الأوجه التي ذكرت، ومن جمع المال، يعني احترز من جمع المال المشترك المستوهب من أحد الشركاء، يكون مستوهب من كل الشركاء. أما قال له أخي نحن حناخدهم وهبنا ياهن وبعدين نوهبك ياهن، يعني طلع لنا هلا ما أخذنا شوي، يقول شركاتي ما هم بيستأذنهم، يقول له مش خلاص نحن حنرجع نوهبك ياهن، لا ما بس، يعني هو واحد بيأخذ بيراعي فيها كل الشروط وبعد ذلك يرجو الله القبول. أما إذا من الأول هي مخبطة يرتكب محرم شان يقيم مثلا شيء بدون إذن الباقين ما يجوز، ومن غير المالك، يعني يحترز من هذه الأشياء كلها أن تكون من غير المالك. إجا عند المحاسب قال له أعطيني كذا خلاص أنا برجع بوهبك ياهم ترجع. ومن الدفع للفقير من غير أن يستلمها بيده، لأن الهبة تتم بالقبض، كيف بده يهبني إياها هو ولسه ما قبضها ما تمت له، فلا يجوز أن يعني يهبها يتصرف فيها قبل أن يقبضها. وكذا حين يردها للفقير من غير أن يسلمها، يعني احترز أنه يفعل ذلك من غير أن يسلمها أو يسلمها قبل إتمام الكلام. نعم، من غير أن يسلمها بعدين أو يستلمها قبل إتمام الكلام، يعني بس بدون يخلصوا صافين بدون يخلصوا ويروحوا يأكلوا أوزي. لو دفعتوا حق الأوزي أو يعني طعموا الأوزي لفقراء ومساكين طعم بيمشي الحال، بيمشي حال إباحة. هذا في كثير من الأماكن عادي، هذا اللي دفع عدد من العلماء أنه بقى يستهجنوها وأنه ينهوا عنها. أما هي لو كانت على أصول الأفضل تطبق على نطاق ضيق مستور، ما تكون هيك شعار يعني ظاهر، واحد عليه تارك صلاة يفضحه قدام العالم، بدأ يعني حكمة في تنفيذها. الأصل هو إذا كان يعني نعم أوصى من الثلث ما بيجوز نعمل هيك. هاي متى تعمل؟ إذا كان لا يوجد ثلث أو يوجد لكنه لا يفي، فالإكمالة نطبق في هذه الطريقة، مو نحن نجيب منوفي نعم بهذه الطريقة وبعدين نرجع المال على الخزنة نتآثمه. فهنا بس بدنا نخلصه قبل ما يقول له وهبتك يأخذ منه، ما يصير يقول له وهبتك يقول له قبلته يأخذ منه بعدين. ويحترز الدافع للفقير من الاستفهام عند الدفع له، فلا يقول له قبلتها، لأنه على تقدير همزة الاستفهام، بل يقول خذ هذه عن كفارة كذا عن فلان ابن فلان، ويحترز عن إحضار قاصر ويحترز والدفع إليه، لأنه قاصر ممكن أنه ندفع له لكن ممكن أنه نرجع نستوهب منه، أو إلى معتوه أو رقيق أو غني أو كافر أو عن أن يديرها أجنبي وعن ملاحظة الوصية أو الوارث عند الدفع للفقير الهزلة أو الحيلة، ويحس حاله أنه بيحتال على رب العالمين وخلينا عليه شيء نحن وكذا، لا، وإنما يعني يفعلها مفتقرا إلى الله عز وجل معتذرا إليه، بل يدفعها عازما على تمليكها منه حقيقة. بنوي بقلبه أنه لو فعلا لو أنه أخذها أنا مسامحه فيها، يعني أنه فرص صحتين. وتمام الكلام على ذلك مفصلا في رسالة منة الجليل فعليك بها، يعني رسالة منة الجليل، يعني لابن عبدين الأب. شو اسمه؟ منة الجليل لبيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل، تأليف ابن عبدين محمد علاء الدين. أنا ظنيت للأب، يعني نفسه إذا رسالتي هو نفسه. فعليك بها، في بيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل، لعلها مطبوعة مع الرسائل، مع رسائل والده حتى التبست. قال: ولا ينبغي أن يغفل عن العتاقة للميت، وهي قراءة سورة الإخلاص 100,000 مرة وذكر 70,000 مرة لا إله إلا الله مع الإخلاص بها لله تعالى وهبة ثواب ذلك للميت، فيها خير عظيم إن شاء الله هذه الأذكار. ثم قال: قضاء الفوائت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.